قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. الحدود جمع حد، وهي إقامة العقوبة أو إيقاع العقوبة بمن ارتكب معصية قد فرض الله لها حدا، كالزنا والسرقة والقذف والشرب وقطع الطريق، لكن الحد لا يقام إلا على عاقل، على مكلف، يعني عاقل بالغ، وعلى ملتزم، يعني ملتزم بأحكام الإسلام سواء كان مسلما أو ذميا. هذه الشروط. عالم بالتحريم. عالم بالتحريم يعني أنه لو كان أسلم جديد ولم يعلم من الأحكام شيء، فإنه يعلم الحكم ولا يقام عليه لجهله به. نعم. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. الحد سواء جلد أو رجم أو قطع، فإنه يقام بحضرة الإمام أو نائبه، لكن لها الحدود لا تقام في المسجد، لا تقام الحدود في المساجد تطهيرا وتنزيها لها، لأنه قد يحصل أشياء لا تليق بالمسجد من نجاسات أو أوساخ ونحو ذلك. نعم. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط. نعم، الجلد يكون بصوت لا جديد فيشق الجلد، ولا خلق لا يؤثر ولا يحس به، لكن الرجل يجلد وهو قائم لا يمد، يعني يضجع على الأرض، ولا يكون جالس بل يكون قائم، ويوزع الضرب على جميع جسمه إلا المقاتل والوجه، المقاتل والوجه لا تضرب بالحدود في إقامة الحد. نعم. ولا يربط. ولا يربط كذلك، يعني يوقف إذا كان يخاف من الهرب، فإنه يمسكه أناس يوقفونه تماما ويجلده آخرون. نعم. ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان. لا يجرد من ثيابه، لأن المقصود من الحد تطهيره وتذكيره وتكفير ذنبه، لأنه من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه الحد في الآخرة، فالمقصود من هذا الحد تأديبه وتذكيره وتطهيره من ذنبه، لا يراد قتله، بل يترك عليه ثوبا أو ثوبين، لا يجرد من ثيابه. نعم. قال: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. نعم، يعني المراد منه تذكيره وتطهيره، ولا يجعل الضرب على جهة واحدة أو يشدد فيه بحيث أنه يشق جلده أو يؤدي إلى قتله، ويجتنب كما سمعتم الرأس والوجه والمقاتل، يعني الأماكن التي غالبا إذا ضرب بها يموت، أو الفرج، فهذه لا تضرب في إقامة الحد، لكن بقية الجسم يضرب، الأرجل، الفخذين، الظهر، العضدين، اليدين. نعم. قال: والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. نعم، يعني لو حصل الحد، لو حصل الخطأ من المرأة ارتكاب الذنب ووجب عليها الحد، فإنها كالرجل في وجوب إقامة الحد عليها، لكنها تجلس وتشد عليها ثيابها لئلا تتكشف، وتمسك يديها أيضا، وتضرب أيضا في الأماكن التي يمكن ضربها بها دون أن يؤدي إلى قتلها، أو على أماكن التي قد تموت بسببها، وهي كالرجل لا يضرب الرأس ولا الوجه. نعم. قال: وشلد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. نعم، الله سبحانه وتعالى وهو طبيب عباده وهو الغيور على حرماته فرض الحدود وأوجب إقامتها، ولقد ورد في الحديث: الحد في قام في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما. إقامة الحدود فيها قمع للمجرمين، وفيها صلاح للبلاد والعباد، ولا يجوز التساهل بها والتسامح، ولا شفاعة فيها. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأشد على الجلد بالحدود الزنا، كما ذكر الله 100 جلدة، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم القذف، يعني الاتهام بالزنا، إذا قال إنسان لإنسان يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك من الكلمات القبيحة التي يعني رميه بالفاحشة، ولم يثبت ذلك عليه وطالب به المقذوف، يجلد القاذف 80 جلدة، كما ذكر الله في كتابه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذه الدرجة الثانية. الثالثة الخمر، شرب الخمر. كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر، كان الجلد في الخمر 40، ولكن لما توسعت الفتوحات الإسلامية وكثر المسلمون، لكن فيهم من لم يتمكن الإيمان من قلبه، ورأوا أن الجلد 40 غير رادعة، تساهلوا، استصغروا واستسهلوا الحد، فوقع كثير منهم بشرب الخمر لجهلهم، ولأنهم ربما كانوا أسلموا جدد وكانوا قد عاشوا على شربها، فربما كان يصعب تركها مباشرة. فأرسل قائد، والظاهر أنه خالد رضي الله عنه، أرسل إلى عمر رضي الله عنه يستشيره، ويقول إن الناس قد استسهلوا واحتقروا الحد في الخمر 40 جلدة. فلما جاء هذا الرسول من خالد قال هؤلاء عندك إخوانك أن يسألهم، وناس من الصحابة علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نراه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فيجلد جلد المفتري، يعني جلد القذف، المفتري الكاذب الذي يرمي غيره بالزنا. فقال عمر رضي الله عنه اذهب وأبلغ صاحبك، يعني أقر هذا الحكم. فصار الحكم من ذلك الحين اجتهادا وسنة سنها أمير المؤمنين بمشورة هؤلاء 80 جلدة لعلها تكون أشد ردعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه من السنن التي أثرت عن عمر رضي الله عنه. فإذا يجلد 80 ثم يلي ذلك التعزير، والتعزير تأديب لا حدا، لأنه إما موجبه إما كلمة نابئة كلمة نابية أطلقها وشتم بها إنسان، أو ضربة كلطم ونحو ذلك، ولم يتسامح صاحب الحق، فإنه يجلد المعتدي على أن لا يزيد على 10 جلدات كما في الحديث أنه لا يجلد في غير الحد أكثر من 10 جلدات. هذا يسمى تعزيرا. نعم. قال ومن مات في حد فالحق قتله. نعم، نحن قلنا أنه لا يجوز أنه يتعمد قتله أو يشدد في ضربه مما قد يؤدي إلى قتله، لكن لو صار الأجل قد حضر والجلد معقول ولم يتجاوز ولم يتعدى الذي ضربه فإنه لا ضمان عليه، الحق قتله، كان هو سببا في ما أقيم عليه من حد والأجل صار مقدر في ذلك الوقت، إذن لا ضمان على من جلد مستحقا ولم يتجاوز ولم يتعدى. نعم. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا. نعم، إذا أريد رجمه في الحجارة هذا الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت كما فعل بماعز، لا يحفر له حفرة ويجعل فيها، بل يجلس أو يقام ويرجم حتى يموت. فماعز جلدوه رجموه ثم هرب فأدركوه وأكملوا الرجم عليه حتى مات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا. إذا زنى المحصن ورجم حتى يموت والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. الكلام الذي تقدم هذا كلام عام على الحدود، هنا الآن بيان حد الزنا خاصة، والله عز وجل قد ذكر في سورة النور أنه يجلد سواء الرجل أو المرأة 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لكن إذا كان محصن وهو الذي قد تزوج ووطئ زوجته سواء مسلمة أو ذمية وهو وزوجته حران بالغان عاقلان، قد حصل الإحصان سواء يوم زنى زوجته معه أم لا، المهم أنه سبق أنه وطئ زوجته وطئا صحيح حر بالغ عاقل، إذن حكمها الآن يسمى محصن، حكمه الرجم. وآية الرجم نزلت ثم رفعت لفظا وبقيت حكما، ولذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجم يعني أمر وحكم بالرجم مرارا مع أن الآية منسوخة. وقد سمعتم الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يا أنيس اذهب إلى زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها، يرجم بالحجارة حتى يموت كما فعل بماعز وغيره. نعم. قال فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. نعم، يعني لو كان أحدهم مملوك أو أحدهم لم يبلغ أو أحدهم غير عاقل فإنه لا يعد إحصانا بل يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يغرب عام عن البلد الذي حصل فيه الجريمة. نعم. قال وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. نعم، إذا كان بكرا لم يسبق أن تزوج سواء رجل أو امرأة فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن البلد، لأنه إذا أبعد عن ذلك البلد يكون أشد تذكرا واتعاظا وإحساسا بمرارة العقوبة ومرارة الذنب وشدة العقوبة. لكن الخلاف قائم في مسألة المرأة، هل تغرب؟ لا يمكن أن تغرب وحدها، يغرب معها ولي أمرها، معناه أننا حملناه شيئا هو ما ارتكبه، لكن مضطرين من أجل يحافظ أيضا على عرضه ومحارمه لا بد أن يسافر معها. ومن العلماء من يرى أنها تسجن ولا تغرب، ولذا هنا قال ولو امرأة، وكلمة لو من اصطلاحات الفقهاء علامة الخلاف القوي، فالله أعلم. نعم. قالوا حد لوطي كزان. اللوطي وعياذ بالله الذي يعمل عمل قوم لوط حكمه كحكم الزاني، يعني إن كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، وإن كان ثيبا الرجم. هذا على قول، وهناك قول آخر بأن اللوطي سواء بكرا أو محصنا فإنه يرجم أو يلقى من أعلى شاهق في البلد حتى يموت، قياسا على ما فعل الله بقوم لوط، أن أمر الله جبريل عليه الصلاة والسلام فحمل بلادهم ثم نكسها أعلاها أسفلها، فالله أعلم. نعم. قال ولا يجب الحد إلا يعني في الحديث اقتل الفاعل والمفعول به، من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، هذا الذي استدل به من يرى أنه بكرا أو ثيب يقتل. نعم. قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا. يعني أننا لا نقيم الحد على الزاني أو اللوطي إلا إذا تأكدنا بأنه حصل الجماع فعلا بإيلاج الذكر بالفرج سواء قبلا أو دبرا، فإذا ثبت ذلك يعني بفرج أصلي يعني ليس خنثى بل بفرج أصلي قبلا كان أو دبرا، فإذا حصل التغييب يعتبر جماعا ويوجب الحد، هذا الشرط الأول. الثاني قال من آدمي حي حراما محضا، كذلك يعني لا بد أن يكون من آدمي، فلو فعل ذلك بالبهيمة يعزر وتقتل البهيمة، وفي بعض الروايات أن حتى هو يقتل، لكن الظاهر لي أن الحديث لم يصل إلى درجة الصحة، لكنه يؤدب والبهيمة تقتل. حرام. نعم. حراما محضا، حراما محضا يعني ليس فيه شبهة، ليس له شبهة بما فعل. أما لو قال إني ظننتها زوجتي أو أنه وطئ زوج أمة ابنه أو أمة زوجته فإنه قد يكون له فيها شبهة، أو وطئ أمة له فيها شرك يعني مشترك هو ورجل فيها. المهم أنه لا يقام الحد الكامل إلا إذا كان حراما محض يعني كامل ما فيها أي شبهة، لأنه في الحديث ادرع الحدود بالشبهات، ادفع الحدود بشبهات ما وجدتم لها مدفع. نعم. قال الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. نعم، هذه يعني أمثلة لوطئ الشبهة، لا يقام عليها الحد إذا وطئ أمة مشترك فيها هو ورجل مشترك يعني اشتروها، لا يجوز لواحد منهم أن يطأها، لا يطأ الإنسان الأمة إلا إذا كانت ملكا له خاص خالصة، فلو وطئ امرأة هو ورجل مشتركين فيها فإن هذا يعد شبهة يؤدب، لكن لا يقام الحد الكامل. ثانيا لو ادعى أنه يظن زوجته وطئ شبهة أو أمة ابنه قبل أن يتملكها، لكن لو تملكها تملك أمة ابنه ولم يكن ابنه قد وطئها فلا بأس إذا تملكها ملكا قبل أن يطأها وابنه لم يطأها فلا بأس تكون أمة له. نعم. أو في نكاح باطل اعتقد صحته. كذلك من الشبهة أن يكون قد تزوج لكن تبين أن نكاحه عقد غير صحيح وكان يعتقد صحته ثم تبين أنه عقد غير صحيح، فإنه لا يقام عليه الحد بل يؤدب يعزر ولا يقام عليه الحد لأنه لم يكن متعمد الزنا، فهذا النكاح باطل، مثل ألا يكون عقد بولي أو أن المرأة كانت في عدة أو كانت مخالفة له في الدين ولم تكن يهودية ولا نصرانية. المهم أن الزواج عقده كان غير صحيح وهو اعتقد أنه صحيح، فلما وطئ وعرف أن الزواج غير صحيح هل يقام عليه حد الزاني؟ لا، لكن يؤدب ويعزر. نعم. أو نكاح أو ملك مختلف فيه. أو نكاح مختلف فيه مثل مسألة الولي، هناك من يقول أنه لا يشترط الولي لكن الصحيح أنه لا بد من الولي، فأي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل. كذلك لو ملك أمة لكن لم يكن ملكه له صحيح، قد يكون ما تم الملك شروط البيع ما صار صحيحة وهو تعجل ووطئها، فهذا لا يجب إقامة الحد لأنه وطء بشبهة، هذا يعزر ولا يقام عليه الحد. قال ملك مختلف فيه. نعم، مختلف فيه يعني ملك يمين مختلف فيه، أنه لم يثبت له ملكها عليه لأن عقد البيع على هذه المرأة قد يكون فيه اختلال ببعض الشروط، والله أعلم. قال ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. كذلك لو أكرهت المرأة فإقامة الحد على الزاني المكره، وأما هي إذا ثبت أنها دافعت وعجزت وغلبت على أمرها فإنه لا يقام عليها الحد. نعم. قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. نعم، هذا الشرط الثالث لإقامة الحد على الزاني، وهو ثبوت الزنا، وثبوت الزنا بأحد أمرين، إما إقرار من الزاني على نفسه 4 مرات كما سمعت في حديث ماعز أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات وناقشه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فلما ثبت أنه مقر معترف ثابت وأنه ليس له عذر أقيم عليه الحد. إذن الإقرار لا بد أن يثبت ويبقى على إقرار حتى يقام ويتم عليه الحد، أو 4 شهود رجال عدول يصفون الحالة وصفا لا يختلفون فيها ولا بأدنى قليل، فلو اختلفوا جلدوا 80 جلدة كل واحد منهم، وذلك أن الأعراض عند الله ثمينة، وليس من السهل أن تقول رأيت فلانا أو فلانة تزني، مجرد هوى أو عداوة منك، فإن هذا الأمر ليس بالأمر الهين. 4 شهود رجال يشهدون شهادة تامة كأنها من رجل واحد، يعني ما يختلفون في وصف أبدا، المكان والزمان والصفة والهيئة وكل الحالات. لو اختلفوا أو نكل واحد منهم تراجع يجلدون كلهم، من أجل أن لا يتساهل الإنسان بقذف مؤمن أو مؤمنة من أجل الهوى والعداوة في نفسه لهذا الإنسان. نعم. قال الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم، لكن يسأل واحد، كل واحد يسألهم منفرد حتى ما يصير فيه اتفاق، يناديهم واحد واحد ويسجل كلامهم، فإذا اتفقوا تماما ما اختلفوا في شيء أقيم الحد، وإلا جلدوا وأبرئ المتهم. نعم. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. هذا على قول على أنه لو وجدت امرأة حامل وليس لها زوج ولم يطأها سيدها فإنه لا يقام عليها الحد، هذا على قول أنه قد يكون حصل شبهة، لكن القول الآخر على أنه إما الإقرار وإما الشهود وإما الحبل، فالحبل يعني الحمل ما يجي من الهواء، لا بد أن يكون حصل من رجل، لكن عاد قد يكون هناك شبهة، قد يكون إكراه، قد يكون يعني أسباب، الله أعلم. انتهى الباب. نعم. نسأل الله التوفيق والهداية والسلامة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية فالدية وجبت الدية فيه؟ من إيش؟ إن غصب حرا صغيرا، غصب فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية وجبت الدية فيه. الحر الصغير يعني طفل صغير، لو غصبه يعني هو الغصب بالباء. نعم. لو غصب حرا صغيرا فنهشته حية وجبت الدية فيه، يعني أنه إذا غصبه أخذه بالقوة من أهله ثم نهشته حية، هو ما أراد قتله لكن نهشته حية بسبب أنه عزله عن أهله وألقاه في مكان، فإن الدية تجب عليه فيه كاملة، والله أعلم. يقول السائل: قول الحجاوي لا يضرب الوجه ولا الرأس، ثم ذكر أنه لا تضرب المقاتل في الحد، يقول: ما هي المقاتل غير الوجه والرأس؟ المقاتل البطن وأيضا الفرج، الكلى، هذه فيها مقاتل. يقول السائل: هل من وقع في الفاحشة قبل البلوغ يسمى زاني؟ ايش؟ من وقع في الفاحشة قبل البلوغ؟ لا،